أبست أوعب أنا وشلون معك أرتاح بنفس الوقت أنا أتعب إذا بتقرب وإنت اللي بكيف أراح وتبيني كيف ما استغرب يا أغرب عشق غيرني على نفسي علشان كبير الفرق بين اللي يخون الود ومن صانع تعبت ارتاح تعبت تعب أبستوعب أمانة كان تعشقني لا تحيي شي فيني مات تتعمد تعلقني أمانة كان تعشقني على قولك تبي لي الخير لوجه الله اعتقني أمانة كان تعشقني لا تحيي شي فيني مات تتعمد تعلقني أمانة كان تعشقني على قولك تبي لي الخير لوجه الله اعتقني تعبت ارتاح تعبت تعب أبستوعب